قادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: نرجو إعادة اشتراط أن يكون من يحج حرا، فهل إذا حج وهو مسلم عبد يجزئه هذا؟ إذا حج وهو مسلم وهو رقيق مملوك يعني، فإن الحج يصح منه لكنه لا يجزئه عن الفريضة، على معنى أن الحج يقع منه نفلا، وإذا عتق فإنه يلزمه أن يحج حجة الإسلام حجة الفريضة. كالصبي إذا حج وهو صبي فحجه صحيح ولكنه نافلة في حقه، فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. يقول: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى تحديد العمر في الحج مع توفر جميع الشروط من عمره 65 فما فوق؟ العمر الشرعي بالنسبة للحج هو أن يكون بالغ، والبلوغ بما يكون؟ البلوغ يكون بأحد أمور ثلاثة: إما الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ 15 سنة. وبالنسبة للمرأة تزيد بالحيض أو النفاس أو الحمل، بالحيض أو الحمل، فإن هذه هي التي تحدد السن المعتبر للحج. ما هو 65، 65 هذا ما هو صحيح، والإنسان كثير من الناس إذا بلغ 60 قد لا يستطيع الحج، والحج يجب على الإنسان المستطيع، فإذا صار الإنسان عمره 65 يكون قد يكون عاجز لا يستطيع أن يحج بنفسه. وكثير من المشكلات التي تقع في موسم الحج إنما تقع بسبب أن غالبية الحجاج من الذين كبرت أعمارهم وصاروا لا يتحملون التنقل من مكان إلى مكان وتغيرات الجو، وكما نعلم أن سن التقاعد هي 60 سنة، فكون أنه لا يحج إلا بعد 65 هذا عمل غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر للحج، فلماذا يؤخر حتى هذا السن؟ بل يجب على الإنسان أن يبادر للحج ولا يؤخره عن الوقت الذي هو فيه مكتمل القوى، فإذا ضعف وجد كثيرا من المعوقات أمامه. يقول: ما هو الحكم الشرعي في عملية الرشوة أثناء الحج لأجل أن يحصل الإنسان على الإذن له بأن يحج؟ نقول: لا تعصي الله في عبادتك لله. الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان سليما من الآثام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، فإذا أنك لم تستطع أن تؤدي الحج بسبب منع السلطة لك فإنه في هذه الحالة يسقط عنك لعجزك، والشارع أتاح للناس فرصة ووسع عليهم حيث قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل الإنسان لما يستطيع يدفع رشوة عشان يستطيع، هذا ما يجوز. وهذا يتعبد الإنسان لله بعمل يعصي فيها الله لا يمكن أن يكون. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، وإن وجد فرصة لأجل أن يؤدي الحج فهذا هو وسعه وطاقته، وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسأل يقول الآيات والأحاديث تصرح بأن تارك الصلاة كافر، ولكن لو كان الرجل يصلي والمرأة لا تصلي أو العكس فهل الأولاد بينهم أولاد زنا أم ماذا؟ إذا كان الإنسان يجحد وجوب الصلاة فهذا لا شك في كفره ولا خلاف بين العلماء في أنه كافر، ولكن إذا تركها تهاونا أو كسلا مع اعترافه بوجوبها فرضيتها فهل حكمه هو الكفر؟ يرى كثير من العلماء أن حكمه كالأول أنه كافر لعموم الأدلة، فإنها تنص على أن من ترك الصلاة فقد كفر كقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلى هذا فيكون الإنسان الذي لا يصلي حكمه حكم الكفار، فلو مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لا يرثه أهله المسلمون. وهو أيضا لو مات أحد وقاربه الذين يصلون لا يرث منه. هذا هو الحكم الذي يرجحه كثير من أهل العلم. وأولاده يكونون محل شبهة لأن العقد الذي وقع إن كان عقد وهو يصلي فالعقد صحيح، بعد تغيره فإن العقد يبطل أثره، فأولاده منها أو أولادها منه يكونون غير شرعيين على الوجه الصحيح، لكن يدخلون في مسمى أولاد الشبهة فينسبون إلى أبيهم من حيث النسب. يقول مر علينا كلمة المؤلف رحمه الله ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، ما معنى هذه العبارة؟ قلت لكم إن المراد أن الولي في المال أي في شؤون الطفل المالية، إذا كان الطفل مثلا يتيم فله ولي في ماله إما وصي أو ولي عينه القاضي أو عينه أحد أقاربه ليكون وليا على هذا اليتيم، فالولي في المال هو الذي يحرم لأنه هو المسؤول عن تصرفات الصبي فيما يصلحه، والحج يترتب عليه نفقات مالية من نفقات سفر ونفقات فدية وما شبه ذلك، فيكون يرعى شؤونه لأن ولي الطفل في المال لا يتصرف إلا بما فيه الأحظ للطفل، فيكون هو المسؤول عنه في الإحرام. يقول لو منع الأب أو الأم ولدهما من حج واجب خوفا عليه من بعد السفر وتعب الحج، فما الحكم إذا كان لهذا الشيء وأظهر لهم القناعة ولم يقتنعوا؟ فلا يلزم أن يطيعهم، لأن الحج واجب وهو مستطيع. الحج الواجب لا يلزمها أن يستجيب لهم، لكن الذي يلزمها أن يستجيب هو حج النفل. يقول: هل الصحيح عمرة المرأة وهي منتقبة أم كاشفة وجهها ويديها؟ لا، كلاهما غير صحيح. الصحيح أن المرأة إذا كانت خالية عن الرجال الأجانب، يعني ليس عندها إلا محارمها، فإنه يلزمها أن تكشف وجهها. وإذا كان عندها رجال أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها من دون نقاب، بل بغطاء ساتر، تغطي وجهها وكفيها بدون قفازين، فتغطي وجهها بغطاء غير نقاب، لأن النقاب هو الغطاء الذي للعينين منه فتحات، فتكون يكون غطاء من دون فتحات. وبالنسبة لليدين تغطيها بردائها من دون قفازين، القفازين هما شراب اليدين. فالصحيح أن المرأة يلزمها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تستر وجهها وكفيها، ولا يبين من جسمها شيء، لما مر بنا كثيرا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة المسلمة يجب عليها أن تكون بهذه الصورة، إذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف وجهها، وإذا كان حولها رجال ويظن أن ينظروا إليها أو نحو ذلك يلزمها أن تغطي وجهها. هذا يسأل سؤال، وسؤاله قد يشكل على كثير من الناس. يقول: هل الشيطان يأتي به الله في الجمار أيام الرجم أثناء الحج؟ الشيطان موجود في كل مكان يتنقل، وأنت عندما ترمي الجمار إنما تعبد الله تعالى بهذا الرمي، وأنت تقول الله أكبر، وأنت بهذا العمل ترضي الله جل وعلا. والشيطان يغضب من أن تعمل عملا يرضي الله، فإذا كنت تريد أن ترضي الله جل وعلا وتغضب الشيطان فأطع الله، فإن طاعتك لله يغضب منها الشيطان ويتضايق. وهذه العبادة عبادة الرمي، الإنسان يأخذ حصى معين ويحمله بيده ويذهب به إلى مكان معين يتحمل الزحام ويقف في موقع معين كل الحجيج، ويرمي هذه الحصى واحدة واحدة في نقطة معينة. هذا العمل يعمله الإنسان قربة لله جل وعلا، ولهذا في كل حصاة يقول معها الله أكبر الله أكبر وهكذا. فالذي يغضب الشيطان هو طاعتك لربك بأن تكون محافظا على أداء نسكك وعبادتك على الوجه الصحيح. ولهذا لا يجزي الرمي بحجر كبير، ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، لأن العبادات توقفية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى الجمار بيده وقال: أمثال هؤلاء فرموا، يعني مثل هذه الحجارة بمقدار حبة الفول متوسطة، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالإنسان يجب عليه أن يكون متابعا ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من الأخوة الذين يكتبون الأسئلة يوضحوا الخط، بعض الكلمات قد يصعب علي قراءتها. يقول: إذا كان الإمام يلحن لحنا جريا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ إذا كان اللحن يحيل المعنى وفي الفاتحة فلا تصح الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإذا لحن في حرف واحد أو أسقط حرفا أو شدة فإنها الصلاة لا تصح. وأما إذا كان في غير الفاتحة فإن كان يستطيع أن لا يلحن فلا تصح الصلاة، وإذا كان يستطيع أن يتلافى اللحن فالصلاة لا تصح، وإذا كان لا يستطيع فتصح الصلاة. لكن ينبغي أن لا يمكن من الصلاة إذا وجد من هو أحسن منه. من أمثلة اللحن الذي يبطل الصلاة كقول بعضهم: صراط الذين أنعمت، يضم فتحة أنعمت، فهذا لحن يحيل المعنى فلا تصح الصلاة، لأن الصواب أن يقول صراط الذين أنعمت، لأن التاء للخطاب لله جل وعلا. وكذلك بعضهم يلحن في كلمة إهدنا يفتح همزة إهدنا فيقول أهدنا، فهذا لحن يحيل المعنى لا تصح معه الصلاة، فليتنبه لهذا. ومع الأسف كثير من الناس يتهاون في حفظ الفاتحة على وجه الصحيح فيقع في خطأ، ولا تصح الصلاة إذا لم تصح الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. هذا يقول لو أنه زاد حرفا في الفاتحة، كما لو أدخل على غير المغضوب عليهم همزة فقال أغير، ما حكمها؟ نقول هذا لا تصح، لا تصح معه الصلاة، لأن هذا زيادة في القرآن لا وجه لها ولم يرد بها دليل. نعم، حكمه حكمه، إذا لم تصح صلاة الماموم لا تصح صلاة الإمام، لا تصح صلاة الماموم. يقول: إنه مر في عبارة سابقة في أول الكتاب في كتاب الطهارة للمؤلف أنه قال: ومن وضأه غيره ونواه هو صح، فما المراد؟ يعني لو كان إنسان لا يستطيع أن يتوضأ فقام شخص يوضئه، لكن هذا الإنسان العاجز نوى الوضوء، فما حكمه؟ نقول صحيح، كما لو كان إنسان مريض أو إنسان مقعد مسن لا يستطيع أن يتحرك فنوى أن يتوضأ وقام خادمه أو زوجته أو ولده يوضئه، فالحكم أنه صحيح. يقول: إذا لم تظهر علامات البلوغ فما هو العمر الذي وضع كحد أقصى للبلوغ شرعا؟ العمر هو 15 سنة، إذا أكمل الإنسان منذ ولادته 15 سنة فإنه إذا لم يبلغ قبل ذلك بالعلامات الأخرى فإنه يبلغ بالسن. يقول جئت للعمرة مع صديق لي وقد وجدت كل المصاريف ناقصة وأنا بالغ وعاقل وحر ولكن غير قادر. العمرة صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك، وأكمل مناسك العمرة، لأن الحج والعمرة يصح من الإنسان إذا كان حرا بالغا عاقلا. لكن لو كنت عادما للنفقة فلا يلزمك أن تأتي، أما وقد أتيت وأديتها فهي صحيحة ومجزئة وتجزئك عن الفريضة. يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ قراءة القرآن جماعة إذا كان لأجل التعلم، تعلم القراءة أو إتقان التجويد، هذا لا بأس به. وأما إذا كان اعتادها بعض الناس فإن هذا لم يرد فيه دليل، فينبغي للإنسان أن يقرأ كل بمفرده. أما إذا أرادوا أن يتعلم بعضهم من بعض ويتقنوا ويجودوا فهذا عمل لا بأس به إن شاء الله. يقول في الطواف والرمي هل نقول بسم الله أو نقول بسم الله والله أكبر؟ الإنسان أي عمل يبدأه يقول فيه بسم الله، فإذا بدأ أي عمل أول ما يبدأ ببسم الله. ومن ذلك الطواف، ومن ذلك الرمي، ومن ذلك السعي، ومن ذلك الحلق، ومن ذلك الذبح، ومن ذلك دخول المنزل، ومن ذلك دخول المسجد، ومن ذلك الخروج منها. هذه كلها يبدأها الإنسان ببسم الله. ثم بالنسبة للطواف والرمي يكبر بعد ذلك، وبقية الأشواط كلما حاذ الحجر كبر، وفي الرمي كلما رمى حصاة كبر. يقول كيف يلفظ بنية الأمر الإحرام لنفسه ولابنه الصغير؟ ينوي عن نفسه أولا، فإذا تلبس بالنسك ينوي عن غيره، وكأن يقول لبيك عن فلان، أو ينوي بهذا الإحرام للصبي أنه إحرام بعمرة أو بحج أو بعمرة وحج. وكما نعلم النية هي عزم القلب على فعل الشيء. يقول هل يطوف ويسعى له طوافا وسعيا خاصا او يكفيه حمله معه في نفس الطواف؟ بعض العلماء يقول انه لا بد ان يكون المحمول طوافه يكون مستقلا وليس لي الحامل طوافه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا حمل صبيا أو غيره فطاف هو وإياه أن الطواف يجزئهما، على معنى أن كل منهما الحامل والمحمول كل منهما قد طاف حول الكعبة سبعة أشواط، وهذا هو المطلوب شرعا، فلا يكون فلا يطلب من الطواف أن يكون لواحد منهما بل يجزئهما جميعا. يقول إنسان عنده مال ولم يحج، وعرضت عليه الحج فاعتذر وقال ليس عندي وقت، يقول فما الحكم؟ كما قلنا قبل قليل أن الإنسان إذا توفرت فيه شروط الحج فإنه يجب عليه أن يبادر، فإن تخلف فهذا ترك لأمر واجب عليه. الله أعلم.